أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، الذي كسر بقوته القياصرة. سبحان الله الذي قسم، الذي قسم بعظمته القياصرة، الذين طغوا وبغوا فأرداهم ظلمهم في الحافرة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اللهم صل على نبيك محمد وعلى آل محمد وعلى أزواج محمد وعلى أصحاب محمد أجمعين. اللهم صل على نبيك الذي بعثته بالدعوة المحمدية. اللهم صل على نبيك الذي هديت به الإنسانية. اللهم صل على نبيك الذي أنرت به أفكار البشرية. اللهم صل على نبيك الذي هدمت به أركان الوثنية. اللهم صل على نبيك صاحب الحوض المورود واللواء المعقود. اللهم صل على نبيك صاحب الصراط المستقيم، صاحب الغرة والتحجيل المذكور في التوراة والإنجيل. اللهم صل على نبيك الذي رفعت له ذكره وشرحت له صدره ووضعت عنه وزره. اللهم صل على نبيك الذي جعلته خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وخير الأولياء وخير الأولياء. اللهم صل وسلم على نبيك الذي تركنا على المحجة البيضاء فلا يزيغ عنها إلا أهل الأهواء. أيها المسلمون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته في هذه اللحظات وفي هذا الوقت. حري بنا أن نشكر الله أولا وأن نحمد الله عز وجل على أعظم نعمه علينا، ألا وهي نعمة الإسلام. نعمة الإسلام الذي نقلنا الله عز وجل به من الظلمات إلى النور، ومن الضلال إلى الهدى، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن الباطل إلى الحق. نعمة الإسلام أنعم الله عز وجل بها علينا، نعمة عظيمة أنعم الله عز وجل بها على هذه الأمة التي ينبغي أن تتذكر كيف كانت قبل ذلك الدين. كان العرب قبل الإسلام، قبل الإسلام يعيشون في جاهلية لا ضابط لها، يعيشون في فوضى ضربت بأطنابها على أطراف الجزيرة العربية كلها. لا توجد شريعة تحكمهم سوى شريعة الغابة، ولا قانون يلجؤون إليه سوى قانون القوة والمنفعة الذاتية. القوي يأكل الضعيف، القوي يأكل الضعيف ويعتدي على عرضه وماله، بل ويسلبه حياته وقت ما شاء وحيث ما أراد. الناس طبقتين، طبقة السادة والأغنياء والأشراف، وطبقة العبيد الذين يئنون تحت وطأة الذل والمهانة. فأراد الله عز وجل أن يرفع لهذه الأمة رأسها، وأن يعلي مجدها، وأن يعلن عزها. فأرسل الله عز وجل وبعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم أذن فيهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أمر ألا تعبدوا إلا إياه فوثب الساجدون للات والعزى ومناة ولفظوا جباههم عن رجس الخضوع لغير الله وسجدوا لله الواحد القهار فصاروا بنعمة الإسلام وبفضل الله عز وجل إخوة متحابين مترابطين متواجين بأسهم على عدوهم شديد بعد أن كانوا قبائل متناحرة متنافرة متباغضة تندلع بينهم الحروب على أتفه الأسباب فصاروا بفضل الله وبنعمة الله صاروا إخوة متحابين متواجين مترابطين ألف الله بين قلوبهم وقال عز وجل لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم نعمة عظيمة نعمة الإسلام حري بنا أن نتذكرها في يوم العيد في يوم العيد ذلك اليوم الذي يجتمع فيه المسلمون رجالا ونساء وأطفالا وشيوخا حري بنا أن نتذكر وحدة المسلمين وأن نتذكر اجتماع المسلمين بعد أن أتى علينا وجاءنا شهر رمضان وأمة الإسلام في حالة من الانقسام والتشرذم والتفتت قسموا بل تفرقوا بسبب اختلافات في آرائهم السياسية إلا من رحم الله عز وجل تجد في الحي بل في الشارع بل في السكن بل في البيت نفسه الواحد ربما يكون منقسما حري بنا ونحن في يوم العيد يوم الاجتماع وأنتم تعلنون الله أكبر الله أكبر الله أكبر أن تراجعوا أنفسكم في وحدتكم واعتصامكم جميعا كلكم عباد الله ينبغي أن يتذكر قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا حري بكم أن تشكروا الله عز وجل على نعمة الإسلام ذلك الدين الذي نسبه الله إليه فقال عز وجل إن الدين عند الله الإسلام ذلك الدين الذي أكمله الله لكم ورضيه لكم فقال عز من قائل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فلا يقبل الله من أحد دينا سواه ولا يرضى الله عز وجل من أحد أن يعبده إلا بمقتضى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين حري بكم عباد الله وأنتم تشكرون الله عز وجل على نعمة الإسلام أن تتذكروا أنكم دخلتم في ذلك الدين بلا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، تعبد ربك وحده لا تشرك به شيئا، تتوجه بالعبادة إلى الله وحده لا شريك له، تعطي لله وتمنع لله، تحب في الله وتبغض في الله، تحب ما يحبه الله وتبغض ما يبغضه الله سبحانه وتعالى، تعبد الله عز وجل، فلا تدعو أحدا إلا الله، ولا ترجو سواه، ولا تتقرب بعبادة إلا له وحده لا شريك له كما يحب ويرضى. لا إله إلا الله تحتم عليك يا عبد الله ألا ترضى إلا بشريعة الله، بالشريعة التي أنزلها الله عز وجل، بشريعة الله، ولا تتحاكم إلى غيرها. تلك الشريعة التي قال الله عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواءهم إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وأقسم الله عز وجل بذاته الكريمة لرسوله صلى الله عليه وسلم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تمام الانقياد لشرع الله عز وجل ولحكم الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله تعني يا عبد الله أنك ترضى برسول الله صلى الله عليه وسلم، ترضى به قدوة وإماما عليه الصلاة والسلام، تتخذه صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، كما قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة. فينبغي عليك أن تصدق النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا جازما لا شك فيه ولا مرية في كل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى: وصدق الله ورسوله. وقال عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فينبغي عليك أن تصدق النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا جازما في كل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام، ثم تقدم حبه وأمره ونهيه على كل حب وأمر ونهي، ثم لا تتقدم بين يديه صلى الله عليه وسلم كما أمركم الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فينبغي عليك أن تتحرى أقواله وأفعاله وأوامره ولواهيه قبل أن تقدم على أي عمل. ينبغي عليك أن تتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله سبحانه وتعالى تفوزوا في الدنيا والآخرة. فتقوى الله عز وجل سعادة وفلاح، فوز وفلاح في الآخرة، سعادة ونجاح في الدنيا تتقون الله سبحانه وتعالى فيجعل لكم ربكم نورا تهتدون به وتستضيئون به في الظلمات حينما تختلط الأمور. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين الصحيح والفاسد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، يجعل لكم بصيرة، يجعلكم الله عز وجل على هدى من أمركم عباد الله. تتقون الله سبحانه وتعالى، تتقون الله عز وجل فيجعل لكم ربكم من كل ضيق مخرجا ولكل هم فرجا وييسر لكم كل أمر عسير. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. تتقون الله سبحانه وتعالى فيحفظكم ربكم سبحانه وتعالى من كل سوء ومن كل مكر. بلى إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيد الكائدين ولا مكر الماكرين ولا انتحال المبطلين ولا تشبيه الغالين. إن تتقوا الله عز وجل، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين، يأتيكم المدد من السماء. تتقوا الله عز وجل فتكونون مع الله سبحانه وتعالى، تكونون وتفوزون بمعية الله. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ينعم الله عليكم بهذه الجائزة الكبرى، تفوزون بمعية الله، تتقون الله عز وجل فتتركون خير ميراث لأولادكم ولأبنائكم ولأهلكم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. تتقون الله عز وجل فيكفر الله عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وأخبر الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. تتقون الله عز وجل فينجيكم الله من جهنم وبئس المصير، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. تتقون الله عز وجل فتفوزون بجنات عرضها كعرض السماء والأرض، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. أوصيكم عباد الله بصلة الأرحام فلا تقطعوا أرحامكم، الرحم من الله، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. إياكم وقطع الأرحام عباد الله، إنها المناسبة التي تصلون فيها أرحامكم في هذا العيد عباد الله، تصلون من قطعها حقوقكم وتعفون عمن ظلمكم وتعطون من حرمكم عباد الله. صلة الأرحام صلة الأرحام إياكم إياكم أن تتركوها عباد الله فتقعوا في قطيعة الرحم فيقطعكم الله سبحانه وتعالى. أوصيكم عباد الله بالصلاة فالصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين ومن هدمها هدم الدين. بين الرجل وبين الشرك وبين الكفر الصلاة، من تركها فقد كفر. صلوا حافظوا على الصلوات عباد الله في جماعة مع المسلمين. لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، فانطلقوا إلى رجال قد تخلفوا عن صلاة الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. وما منعه من ذلك إلا النساء والأطفال. أوصي نفسي وإياكم أوصي نفسي وإياكم عباد الله بالتوبة والاستغفار. توبوا إلى الله عز وجل توبة نصوحة. دعاكم وأمركم الله سبحانه وتعالى بالتوبة فقال سبحانه وتعالى وتوبوا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. أوصي نفسي وإياكم بكتاب الله سبحانه وتعالى، فشهر رمضان هو شهر القرآن، شهر الصيام وشهر القيام وشهر القرآن، فإياكم وأن تهجروا كتاب الله سبحانه وتعالى. فقد أنزل الله عز وجل القرآن نورا لا تطفأ مصابيحه، سراجا لا يخبو توقده، منهاجا لا يضل نهجه. جعله الله عز وجل وجعله الله سبحانه وتعالى ريا لعطش العلماء، جعله الله ربيعا لقلوب الفقهاء، جعله الله عز وجل دواء لكل داء. القرآن عباد الله هو الحق، بالحق أنزله الله وبالحق نزل. من عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن اهتدى به وفقه الله عز وجل. من طلب الهدى منه أعزه الله، ومن طلب الهدى من غيره أذله الله. هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، يرفع الله به أقواما ويضع به آخرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة القرآن، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. وقال عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فتمسكوا بكتاب الله عز وجل واقرأوا كتاب الله عباد الله. هذا وإن قد انقضى شهر رمضان فإن الصيام لم ينقطع، فقد سن النبي صلى الله عليه وسلم صيام ستة من شوال، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. هذا وإن كان شهر رمضان شهر القيام، فإن القيام لا ينقطع طول العام. فاجتهدوا عباد الله في صلاة لكم من الليل تتقربون بها إلى الله سبحانه له وتعالى، تتجافى جنوبهم عن المضاجع تتجافى جنوبهم عن المضاجع. كونوا منهم عباد الله تصلون لله عز وجل والناس نيام، تدخلون الجنة بسلام. ادعوا الله سبحانه وتعالى ادعوا الله عز وجل أن يتقبل منكم الصيام، ادعوا الله أن يتقبل منكم القيام، وأن يبلغكم الله عز وجل رمضان القادم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. اللهم اجعل القرآن والصيام شفيعان لنا يوم القيامة، اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة، واجعل القرآن حجة لنا يوم القيامة، واجعل القرآن شاهدا لنا يوم القيامة، لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا يوم الدين. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ووحد بين كلمتهم يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء، اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاخذله يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويحاربون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم أرسل لعناتك المتتابعات على اليهود ومن والاهم يا رب العالمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم لا تدع لنا في ذلك اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. وتقبل الله منا ومنكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.